السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله، مكملين المجلس 17 من سلسلة الطريق، سلسلة تدريس العلم الشرعي، العقيدة، الشمائل المحمدية، الفقه على المذاهب الأربعة، وتزكية وترقية النفس والأخلاق، الله، النبي، الإسلام، النفس. وإحنا كل مرة بنبدأ مع بعض في كتاب العقيدة الطحوية، أحد أشهر كتب عقيدة أهل السنة والجماعة، واللي تقبلته العلماء في القرون السابقة بالقبول، وتشرح عشرات الشروح لعظيم الكلام ووضوح الكلام اللي اتكلم فيه سيدنا الإمام الكبير أبي جعفر أحمد الطحاوي. الإمام متوفى سنة 321 هجريا، ويلا بسم الله نكمل مع بعض. علم العقيدة بيعتني بمجموعة المعتقدات اللي بتعتقدها تجاه الله والأنبياء واليوم الآخر والغيبيات، زي الملائكة وزي الإيمان بالقضاء والقدر، أركان الستة، وجميع ما أخبر به الله سبحانه وتعالى في القرآن أو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في السنة، من الأشياء اللي مش بيحيط بيها الإنسان بحواسه الخمسة. انت عارف ان احنا عندنا عالمين، عالم الشهادة، ما نحيط به احنا بحواسك اللي بتشوفه وبتسمعه وبتشمه وبتتذوقه وبتلمسه، وعالم الغيب، ما اخبر به رب العالمين سبحانه وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا، يعني اللي بيعلم الغيب هو الله ثم يخبرنا به سبحانه وتعالى. فمن الغيبيات اللي هنتكلم عليها النهاردة موضوع العرش والكرسي. قال الإمام الطحاوي رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، قال: والعرش والكرسي حق، وهو سبحانه وتعالى، وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. قطعة قطعة كده بنشرحها. ناس كتير ساعات بتبعت تسأل: هو احنا ليه بنتكلم في تفاصيل العقيدة دي؟ فين مكان ربنا سبحانه وتعالى؟ وربنا هل القرآن مخلوق ولا لأ؟ وشكل الملائكة عامل ازاي؟ احنا اصلا حاجات دي ما بيجيش في بالنا، وممكن بعض الناس ما يبقاش مهتم يتساءل التساؤلات دي. نعم، بعض الناس مؤمن بربنا ولا ربنا يقول عليه يبقى صح، وبعض الأوقات بتحتاج لأ، انك تبقى فاهم ما فهمه العلماء وما شرحه النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من كلامه والصحابة عن عقيدتك، عشان لو حد بيسألك، لو انت تهزيت، لو انت فكرت، لازم تلاقي ظهير، ظهير يعني زي رصيد كده، رصيد من المعلومات اللي تثبتك وتخليك راسخ في طريق ربنا سبحانه وتعالى. فلما تسمع واحد بيقرأ الآية الرحمن على العرش استوى، هتبقى انت ممكن تسأل نفسك، يعني هو ربنا قاعد على كرسي زينا كده؟ زي ما ملوك الدنيا لما تقول له فلان جالس على العرش، فتخيل إنسان ممكن من كرسي ضخم ووراه كده زي حيطة كبيرة وكده، فإذا خطر ببالك شيء محتاج حد يرد عليك. فهنا جه العلماء وفصلوا تفاصيل العقيدة دي. فاكر بيت الشعر بتاع الإمام اللقاني في جوهرة التوحيد لما قال: وكل لفظ أو وكل نص أوهم التشبيه فأوله أو فوض ورم تنزيها. اللي متابع معنا فاكر شرح الكلام، كل كلام عن ربنا يوهمك إنه شبه الخلق، إما تفوضه تقول لا ربنا مش شبه الخلق، ليس كمثله شيء، واللفظ ده على مراد الله إحنا نمرره كما جاء، نفهمه على مراد ربنا زي ما ربنا أراده نفهمه، لكن إحنا ما نشبهش، يعني مثلا زي ما نقول كده مثلا يد الله فوق أيديهم، فلا ربنا مش عامل ايديه فوق ايدينا كده اسمه تشبيه، ما نعملش كده. فإما نأولها عون الله معهم كما يقول أهل السنة، أو نفوض يد الله فوق أيديهم، يبقى زي ما على مراد الله ورسوله زي ما ربنا يحب. إحنا مش فاهمين، مش عارفين نفسر يعني يد الله فوق أيديهم، بس مؤمنين بيها لأنها هي في القرآن، بيسموه التفويض. كل شيء هالك إلا وجهه، يبقى إيه وجه ربنا؟ يعني ربنا لي وجه ولي كتاف ولي إيد ولي رجل. أيوة جماعة، ده كده شبه الخلق، وهو قال على نفسه ليس كمثله شيء، يبقى وجهه كما ينبغي له على ما يريد الله سبحانه وتعالى، وهكذا. ده مسألة التفويض يعني أو التأويل، ودول قولين لأهل السنة. طب ما نيجي بقى عند مسألة العرش. العرش عند ملوك الدنيا بيبقى ممكن يبقى سرير ضخم كده وبيبقى قاعد عليه وبيحكم ملكه وبيخش ليه الوزير بتاعه ويقضي في أمور دولته. أبصر ربنا مش جسم عشان يبقى قاعد ومتمكن كده من عرش. بس العرش ده مخلوق، ومخلوق عظيم، وهذا أعظم مخلوق في الدنيا كلها في السماوات والأرض. والكرسي على تفسير بعض المفسرين موضع قدم الرحمن، والعرش والكرسي بيحيط بكل شيء، وسع كرسيه السماوات والأرض. وإحنا عندنا حديث مشهور جدا وهو حديث الحلقة، ما السماء الدنيا في السماء الثانية إلا كحلقة في فلاه، حلقة زي دبلة، حلقة ساعات يقصد إما حلقة كده وإما الحلقة بتاعت السلسلة السلاسل، حلقات لازقة في بعض. فارمي الدبلة دي في الصحراء كده، السماء الدنيا في السماء التانية قد دبلة في الصحراء، السماء التانية في التالتة قد دبلة في الصحراء، والتالتة في الرابعة، والسماوات السبع كحلقة في الصحراء في الكرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض. فاحنا مؤمنين بوجود مخلوق اسمه عرش وبمخلوق اسمه كرسي. شكلهم ايه؟ يعني ايه الرحمن على العرش استوى؟ اقوال كتير لاهل السنة، اقربها لقلبي استواء يليق بجلال الله. مش هنشبهه بالمخلوقين فيبقى قاعد فيبقى ربنا جسم وقاعد على كرسي كده، لا، ليس كمثله شيء، لا نشبه ولا نكيف ولا نمثل ربنا، كل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك زي ما قال أهل السنة. فهو استواء يليق بالله، ولما نروح عند ربنا يبقى هو يقول لنا ويعلمنا يعني إيه استواء. وفي قلت لك أكتر من قول، لكن ده أقربهم وأكثرهم سلاما كده مع النفس. استوى على العرش استواء يليق به سبحانه وتعالى. بس هو مش مستوى على العرش عشان زي ما أنا قاعد كده لو ما لقيتش كرسي هقع في الأرض، أو ما لقيتش كرسي هبقى واقف وهتعب، فأنا محتاج للكرسي ده. الله مستغني عن العرش، الله هو الذي يحمل كل شيء سبحانه وتعالى، وكل شيء قائم به سبحانه وتعالى. فمش معنى أنه مستوي على العرش أنه محتاج له، زي ما الملك بتاع الدنيا بيحتاج أن يقعد على السرير أو الكرسي بتاعه. فإحنا لا نشبه الله بالمخلوقين. قال وهو مستو، والعرش والكرسي حق، وهو مستغن عن العرش وما دونه. العرش ده أعظم مخلوق، ربنا مستغني عن الكبير والصغير لأنه قيوم قائم بذاته، محيط بكل شيء وفوقه. الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء جل في علاه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. يعني احنا مش هنعرف نحيط بده، العقل ما تخلقش عشان يفهم ده، مش من ضمن وظائف العقل انه يحيط بذات الله سبحانه وتعالى. ونقول ان الله، حتى جديدة بقى، ان الله اتخذ ابراهيم خليلا، وكلم الله موسى تكليما، ايمانا وتصديقا وتسليما. خليلي بالنسبة لي انا كانسان، صاحبي الانتيم اللي انا اقول على نفسي ايه ده خليلي، ده تخلل حبه حبي قلبي، تخلل حبه قلبي. طب يعني ايه ربنا اتخذ ابراهيم خليلا، قربه وادناه منه، وعلى معنى يعلمه الله سبحانه وتعالى. فابراهيم خليل الرحمن، بس مش زي خليلي صاحبي اللي هو صاحبي الانتيم، لان انا وهو بشر، لا، شتان بين المخلوق والخالق، لكنه اتخذه خليلا على ما يريد الله سبحانه وتعالى، بنسميها التفويض. وكلم الله موسى تكليما، نعم موسى كليم الرحمن، وربنا قال كده في القرآن وكلم الله موسى تكليما. كيف سمع سيدنا موسى الله؟ الطريقة التي يريدها رب العالمين سبحانه وتعالى، لكنه كلمه كلاما، واحنا مصدقين بده تصديقا وتسليما، ايمانا وتصديقا وتسليما. بيعلمك ايه؟ بيعلمك انك انت لما تسمع الفاظ في القرآن او في السنة توهم التشبيه ما بين الخلق والخالق ان تفوض هذا الامر. لو العلماء لقوا مساحة للتأويل، والتأويل هو صرف اللفظ عن معناه حتى لا يوهم التشبيه، زي ما قلت لك ده ينزل ربنا، أكيد مش بينزل من حتة فيسيبها فاضية وبعدين يبقى كان في المنطقة دي فسبها فقعد ينزل فبقى في المنطقة التانية. فأولوها نزول رحمته وعطائه وعظمته، لأنه ليس بجسد ينتقل من مكان كان فيه لمكان. فهنا العلماء مثلا أهل السنة يأولوا. فأنت لما تسمع بعض هذه الألفاظ شوية كده إيه تخليك محتاج تفهم يعني إيه ربنا كلم سيدنا موسى، يعني إيه اتخذ خليلا، تفوض هذا المعنى لله سبحانه وتعالى. ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. حلو الكلام ده في ربط قلبك بتاريخ النبوة. من ضمن أركان الإيمان الستة أن تؤمن بالكتب السماوية السابقة التي نزلت من عند الله وبالنبيين. وفي بعض الأحاديث إن عدد الأنبياء 124 ألف نبي ورسول. فاحنا مؤمنين بسيدنا إلياس اللي ربنا ذكره في القرآن زي ما مؤمنين بسيدنا محمد على مسألة تصديق أنه بعث. نحب سيدنا محمد أكتر، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض في المقامات، لكن الإيمان أنه كان موجود وأن ربنا سبحانه وتعالى بعث نبي أو رسول لا نفرق بين أحد من رسله. يبقى سيدنا يونس وسيدنا موسى وسيدنا إبراهيم وسيدنا إلياس وسيدنا وسيدنا نوح كلنا مؤمنين نفس الدرجة أنهم كانوا موجودين مرسلين من الله مبعوثين أنبياء أو رسل. نفضل التفضيل الذي فضله الله دي حاجة تانية، لكن في الإيمان مؤمنين بوجودهم في أوقاتهم. وكذلك نؤمن بمخلوق اسمه الملائكة، اتكلم عنه ربنا سبحانه وتعالى وأن هؤلاء الملائكة ليهم علاقة بالبشر في كتابة الحسنات والسيئات، وأن أنت ليك ملك قرين عايش معاك بيشجعك على الخير كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث، ويما يشوف قدامك فرصة خير يشجعك في القلب لمتان، لمة من الملك إعاد بالحق بالخير بالحق إعاد بالخير وتصديق بالحق، يقول لك يلا شد حيلك ومصلي الفجر أدن وربنا هيكرمك وهيفتح عليك. ملك يسموه وارد الملائكة، حاجة زي وحي كده الملك بيشجع، اللي عكسها وارد الشيطان وسوسة الشيطان ولمة من الشيطان، إعاد بالشر وتصديق وتكذيب بالحق، يقعد يخوفك من الخير والقيم، لو فضلت محترم وكده هيمشوك من الشغل، اكذب وغش عشان تعرف تسلك زي الناس السالكين، هذا وسوسة الشيطان. فنحن مؤمنون بهؤلاء الملائكة، مؤمنين ومؤمنين ان في انجيل نزل على سيدنا عيسى، وتوراة نزل على سيدنا موسى، وصحف نزلت على سيدنا ابراهيم، ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى. ايوه كان مكتوب فيها ايه ما نعرفش، مؤمنين انها نزلت، كأن في تاريخ كده من لدن سيدنا آدم لغاية سيدنا محمد من وحي السماء واتصال السماء ربنا سبحانه وتعالى عن طريق الأنبياء للبشر. ونشهد أنهم كانوا أي الأنبياء والرسل على الحق الواضح على الحق المبين. ليه على الحق المبين؟ لأنهم لا يتصرفون إلا بوحي، وده اللي يخلينا نفتح ملف عصمة الأنبياء، أن الأنبياء معصومون، عشان في بعض الـ الـ الـ الـ الإسرائيليات أو الكلام الأسانيده ضعيفة أو بعض الـ العقائد اللي كانت قبلنا اللي بتنسب بعض النقص للأنبياء، مش عارف مين عملت كبيرة إيه وينسبوها النبي، ومين غلط غلطة كبيرة إيه وينسبوها النبي، والأنبياء معصومون عصمة كاملة. وفي نقاش بين العلماء كده، هل قبل النبوة كانوا معصومين من الصغائر ولا لأ، لكن بعد النبوة لا معصومين بعد النبوة حتى يكونوا مثل وقدوة للعالمين، وعلى رأسهم طبعا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فنشهد أن الأنبياء على مدار التاريخ كانوا على الحق المبين. تعالوا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في المجلس القادم كتاب العقيدة الطحاوية.